ولكن مما ينبغي التنبيه عليه في هذا اليوم أن يوم العيد ليس يوم معصية لله. المعصية لله ليس لها يوم تجوز فيه طوال السنة. يوم العيد يوم فرح وابتهاج، ليس أن يحصل من الأمور المحرمة من اختلاط الرجال بالنساء أو من التبرج والسفور أو من الخروج في الأسواق للأفعال القبيحة أو للأمور التي تخدش الآداب وأخلاق المسلمين، وإنما فيما أباحه الله سبحانه وتعالى.